ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم.